جاني فدوى وشبيك دمعة تصدق تنسمع لما يمر طريق مشتاق لك حد الدمع رجالي فدوى وشبيك دمعة تصدق تنسمع لما يمر طريق لحظة نسيت ورحيت خذت كل جوع فيك لحظة نسيت وعبيت يل خذت كل جوع محتاج اشوفك حال ما اقدر اتحمل بعد صدقني شفت الويل ما ضل صبر عندي بعد محتاج اشوفك حال ما اقدر اتحمل بعد صدقني شفت الويل ما صدقتني افتريت بس غدر بينا العشي ما صدقتني غدر بين العشق دمع وجرح بيا يريد لما يجيني الليل لما يجيني Thank you.